أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ولذا يحسن المشهود إذا ثابت في الذهن وغير ثابت فيه ويحكم بينهما التمايز وهو لا يستدعي الأهلية للكل من المتمايزين ولو فرد له هوية لكان حكمها حكم الثابت ولاد واستدلاله على أن الذهن يتصور عدم جميع الأشياء وبيانه إلا نحكم بحسنة الموجود. تقدم في كلام المسني أن الذهن يتمكن أن يتصور جميع الأشياء سواء كانت تلك الأشياء من الأمور الوجودية أو من الأمور العدمية، ولو كان الشيء عدما مطلقا يتصوره الذهن. هذا الكلام من المسني كالدليل على هذه المسألة، الدليل على أن الذهن يتصور الأمور العدمية. تصور الذهن الأمور الوجودية واضح، يتمكن الذهن يتصور الأمور الوجودية، هذا لا إشكال فيه. وإنما الكلام في تصور الذهن العدم المطلق، الأمور العدمية بما فيها العدم المطلق، كيف يتصور الذهن أمرا عدميا وليس العدم شيء، ليس هنا شيء كي يتصوره الذهن. يقول المسني لا، يتصور الذهن حتى العدم، حتى العدم المطلق يتصوره الذهن. والدليل على ذلك هذه القضية المنفصلة، الشيء أو الموجود إما ثابت في الذهن أو غير ثابت في الذهن، ثابت أو غير ثابت. هذه القضية قضية منفصلة كقولنا العدد إما زوج أو فرد، غاية الأمر. القضية المنفصلة في قولنا العدد إما زوج وإما فرد حكم بالتنافي بين الأمرين الوجوديين، إما فرد وإما زوج، بمعنى لا يمكن أن يكون العدد زوجا وفردا، ولا يمكن أن لا يكون زوجا ولا فردا. في محل الكلام النسبة بين شيئين، أحدهما يكون أمرا وجوديا والآخر يكون أمرا عدميا، الموجود إما ثابت هذا الجانب يكون أمرا وجوديا أو غير ثابت هذا الجانب يكون أمرا عدميا. فقد حكم بالتنافي بين كون الشيء ثابتا وغير ثابت، الشيء إما ثابت الموجود إما ثابت في الذهن أو غير ثابت، بمعنى لا يمكن أن يكون الموجود ثابتا وغير ثابت، لا، حكم بالتنافي بين الأمرين، إما ثابت وإما غير ثابت، لا يمكن الجمع بينهما. هذا هو الدليل على أن الذهن يتصور الأمر العدمي، يتصور الأمور العدمية. كيف هذا يكون دليلا على أن الذهن يتصور أمرا عدميا؟ توضيح ذلك أن هذه القضية قضية منفصلة حكم فيها بتنافي النسبتين، بالتنافي بين ثبوت الشيء في الذهن وعدم ثبوت الشيء في الذهن. ومن الواضح حسب علم المنطق وحسب علم البلاغة أن الحكم بالتنافي بين شيئين يتوقف على تصور الشيئين، على تصور الطرفي التنافي. لابد من التصور أولا ثم الحكم والتصديق. إذا التصديق أو الحكم من دون التصور يكون باطلا حسب علم المنطق، التصديق يتوقف على التصور أو الحكم يتوقف على تصور. إذا الحكم بلا تصور ربما يكون سببا للخجل، من يحكم بلا تصور وكان ذلك الحكم كذبا فيكون سببا للفزع مثلا. فلا يصح الحكم بلا تصور. ومن هذه القاعدة نعلم أن العقل يتصور الثبوت أولا، ثبوت الشيء في الذهن أولا، فيقول أن الموجود ثابت في الذهن، ويتصور عدم ثبوت الموجود في الذهن أخرى فيقول أو غير ثابت، فيحكم بالتنافي بين كون الموجود ثابتا وغير ثابت. وهذا دليل على أن العقل والذهن يتصور غير ثابت، غير ثابت من الأمور العدمية، فيتصور جانب العدم. فهذه القضية أقوى دليل على أن الذهن الإنسان يتصور الأمور العدمية. غاية الأمر يلد هنا إشكال آخر، وهذا الإشكال أن هذا الحكم متزمن أو مستلزم لاجتماع النقيضين. كيف هذا الحكم مستلزم لاجتماع النقيضين؟ إذ لازم هذا الحكم الموجود إما ثابتا في الذهن أو غير ثابت في الذهن. غير ثابت في الذهن يتصوره العقل، إذ لولا تصور العقل لا يحكم بأن الشيء إما ثابت وإما غير ثابت، أي لا يحكم بالتنافي بين الثبوت وغير الثبوت. فلا بد من تصور العقل جانب عدم الثبوت. بعدما يتصور غير ثابت يصير ثابت بالتصور. إذا الموجود في الذهن موجود، متصور في الذهن موجود ثابت، فيلزم أن يكون الشيء ثابتا وغير ثابت، وهذا ليس إلا التناقص. هذا هو التوهم، لزوم التناقص من حكم الذهن بأن الموجود إما ثابت أو غير ثابت. ولكن يدفع هذا التوهم بما تقدم في كلام المصنف، وما تقدم في كلام المصنف حيث قال سابقا أن الشيء يمكن أن يكون ثابتا وموجودا ومعدوما، أيضا يمكن أن يكون موجودا ومعدوما باعتبارين، باعتبار يكون موجود باعتبار آخر يكون معدوم. باعتبار وجوده في الذهن يكون موجودا، باعتبار كونه معدوما في الخارج يكون معدوما. فلا يلزم اجتماع النقدين مع التعدد الاعتبار والموضوع، لا يلزم اجتماع النقدين. محل الكلام من هذا القبيل، لا يلزم اجتماع النقدين لتعدد الاعتبار والموضوع. كيف لتعدد الاعتبار والموضوع؟ إذ ما ليس بثابت في الذهن ليس بثابت، لأن العقل يحكم برفع ثبوته بهذا الاعتبار غير ثابت، ولكن باعتبار كوني متصورا عند العقل ثابت، الثابت باعتبار وغير ثابت باعتبار آخر. ومع التعدد الاعتبار لا يلزم التناقض. هذا ملخص الكلام في هذا الدليل على أن العقل يتمكن من تصور العدم، من تصور الأمر العدمي. أقول هذا استدلال على أن الذهن والعقل أن يتصور عدم جميع الأشياء. وبيان هذا الاستدلال: إنا نحكم بقسمة الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت في الذهن. الموجود إما ثابت وإما غير ثابت، ونحكم بالتنافي بينهما، بالتمايز والتنافي بينهما، ونحكم بامتياز أحدهما عن الآخر ومقابلته له، مقابلة عدمهما للآخر. ثابت مقابل لغير ثابت، أي بينهما تنافي لا يمكن جمعهما في محل واحد. والحكم على شيء يستدعي تصور ذلك الشيء وثبوت ذلك الشيء في الذهن. الحكم بكون غير الثابت مقابلا للثابت يستلزم تصور غير الثابت. هذا هو الدليل على أن العقل يتصور أمرا عدميا، لأن غير الثابت يكون من الأمور العدمية. فيجب أن يكون ما ليس بثابت في الذهن ثابتا فيه، ثابتا في الذهن. قاية الأمر يتبخر لزوم التناقض، ما يكون غير ثابت يكون ثابت، يلزم أن يكون غير ثابت غير ثابتا في الذهن. وبين غير الثابت وبين الثابت تناقض، يلزم التناقض. الموجود غير ثابت وفي نفس الوقت يكون ثابت. فقد تصور الذهن سلب ما وجد في الذهن غاية الأمر باعتبارين، هذا رفع لهذا التناقض وجواب عن هذا التناقض. الشيء ثابت باعتبار وغير ثابت باعتبار آخر، فلا يلزم التناقض على ما حققنا سابقا. فإنما ليس بثابت في الذهن ثابت فيه من حيث أنه متصور، هذا وجه الثبوت. وغير ثابت في الذهن من حيث أنه سلب عدم لما في الذهن، فلا يلزم التناقض. لا يقال أحد شيئين، امتياز أحد شيئين عن الآخر يستدعي أن يكون لكل من المتمايزين هوية مغايرة لهوية الأخرى حتى يحكم بينهما بالامتياز. فلو كان العدم ممتازا عن الوجود لكان له هوية متميزة عنه، لكن ذلك محال. لا يقال حاسده، هذا الإشكال، يلزم المحال، يلزم التناقض، هذا إعادة للتناقض. تقدم قبل لا يقال لا يلزم التناقض لتعدد الاعتبارين، لا يقال يقول لا يلزم التناقض، في محل الكلام يلزم التناقض. كيف يلزم التنافس؟ إذ لازم حكم العقل بامتياز شيء عن شيء آخر، لازم هذا الحكم أن يكون لكل من الشيئين هوية. لولا الهوية هل يتميز شيء عن شيء آخر؟ لا بد من الهوية، الامتياز بالهوية. كما في الإنسان أيضا، الشرطة في الطريق يطلب الهوية، هل هذا السوري أو العراقي أو الهندي أو الأفغاني؟ لا يعرف إلا بالهوية. وعند العقل إذا يلزم الهوية، امتياز هذا عن هذا إنما هي بالهوية، لا بد من الهوية. ففي محل الكلام امتياز غير السابق وهو العدم عن السابق وهو الموجود يتميز بينهما، وامتياز احدنا عن الاخر لا بد من طريق الهويه. اذا كان الامتياز من طريق الهويه، معنى الهويه شيء موجود، الهويه لا بد ان يكون شيء موجود. هل يمكن الامر العدمي ان يكون هويه؟ لا يمكن أن يكون هوية. إذا طلب الشرطي هوية ويقول هويتي أمر عدمي، هل ينتهي القضية؟ تنتهي القضية؟ لا، لابد من الهوية. يضحك الشرطي على الإنسان، هويتي أمر عدمي، هاي ما يمكن. في محل الكلام هكذا، فالعدم يتميز عن الوجود، يتميز بالهوية، فلا بد أن يكون جانب العدم أيضا له الهوية موجودة، هوية ثبوتية. فجانب العدم نظرا الى هذه الهويه الثبوتيه من مصادق الوجود، يكون من مصادق موجود. ومن جانب اخر يتمكن العقل ان يحكم برفع هذه الهويه، رفع هذه الهويه، فيلزم التنافس. كيف يلزم التنافس؟ إذ هوية مصداق للوجود، رفع الهوية مصداق للعدم، فيلزم أن هذا الشيء له هوية وليس له هوية، أي سلب الهوية. سلب الهوية وثبوت الهوية من شيء واحد مستلب للتناقض. له الهوية ليس له، له الهوية أو له لا الهوية، مستلزم للمحال وهو لزوم التناقص. هذا هو الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال، قال أولا لا نسلم الهوية في جانب العدم. نعم، الهوية إنما هو في جانب الوجود، ولكن في جانب العدم ليس الهوية. نعم، العقل يميز الشيء عن شيء آخر، ولكن لا يجب أن يكون لكل من الشيئين هوية حتى يتميز أحدهما عن الآخر عند العقل. لا، بل لأحدهما هوية للآخر لا هوية، فلا هوية تتميز عن الهوية عند العقل. أحدهما يكون أمرا عدميا والآخر يكون أمرا وجوديا، وهذا يكفي في امتياز أحدهما عن الآخر، فلا حاجة إلى الهدية كي يلزم التنافس. هذا أولا، أولا لا نسلم سبوك الهدية لجانب العدم، جانب العدم معنى العدم لا هدية، معنى الوجود هدية، فلا هدية يتميز عن الهدية عند الله. هذا أولا. والثانية، لو فرضنا أن جانب العدم لا بد له من الهوية، لا يتميز جانب العدم عن جانب الوجود إلا بالهوية، لا بد له من الهوية، ولكن لا يلزم التناقض أيضا، له الهوية باعتبار ولا هوية له باعتبار آخر، أي موجود باعتبار ومعدوم باعتبار آخر، له الهوية باعتبار كونه متطورا فيكون من مصادق الوجود، ولا هوية باعتبار كونه مرفوعا ومعدوما بهذا الاعتبار لا هوية له. إذا تعدد الاعتبار لا يلزم التناقض، لا يلزم التناقض مع تعدد الاعتبار. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. لا يقال امتياز أحد الشيئين عن الآخر ولو كان أحد الشيئين أمرا عدميا يستدعي أن يكون لكل من المتمايزين هوية مغايرة لهوية الآخر حتى يحكم بينهما بالامتياز كما ذكرنا. فحينئذ باعتبار كون أحد الجانبين والأمر العدمي، يعني أحد الطرفين يكون غير عدمي بهذا الاعتبار، فلو كان العدم ممتازا عن الوجود كما في محل الكلام، غير ثابت هو العدم ممتازا عن الوجود وهو ثابت، لكان له هوية، لكان للعدم هوية متميزة عنه، أي متميزة عن الآخر وهو الوجود، لكن ذلك محال. إذا كان للعدم هوية يلزم التناقض، ذلك المحال باعتبار لزوم التناقض. كيف يلزم التناقض؟ لأن العقل يمكنه رفع كل هوية، له الهوية العقل يرفع تلك الهوية، فمعنى رفع العقل الهوية معناه أن له الهوية وليس له الهوية، هذا هو التناقض، له الهوية وليس له الهوية، هذا هو التناقض. فيكون رفع الهوية العدم قسيما للعدم، قسيما للعدم، رفع الشيء قسيم لذلك الشيء، وقسما منه أيضا باعتباره أنه عدم فقسم من عدم، يلزم شيء واحد قسما وقسيما، هذا هو التناقض، وهذا محاله. هذا هو الإشكال. لأننا نقول في دفع هذا الإشكال لا نسلم وجوب الهوية لكل من المتمايزين، فإنا نحكم بامتياز الهوية كالثابت في الذهن عن اللاهوية كغير ثابت في الذهن، فليس لاهوية هوية، ليس لاهوية له هوية، لاهوية لاهوية يكون أمرا عدميا. سلمنا ثبوت الهوية للاهوية مثلا للعدم، أي لكل من المتمايزين، وأحد المتمايزين هنا يكون أمرا عدميا، لكن هوية العدم داخل باعتبار الهوية في قسم الهوية في قسم الوجود، وباعتبار ما فرض أنها لا هوية يكون مقابلا للهوية، مقابل للوجود وقسيما للهوية، ولا امتناع في كون الشيء قسما من الشيء وقسيما له باعتبارين، باعتبار لا هوية قسيم من الوجود، باعتبار الهوية قسم من الوجود، ولا يكون محال مع التعدد الاعتبار، لا يلزم المحال على ما تقدم تحقيقه في باب الثبوت. قال: وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها وجب التتابع، في صحيحه، وإلا فلا، ويكون صحيحا باعتبار المطابقة لما في نفس الأمر لإمكان تصور الكواذب. أقول الأحكام الفهمية قد تؤخذ بالقياس لا ما في الخارج. الغرض من هذا الكلام بيان ما هو مناط الصدق الكلام وكذبه، ما هو مناط صدق الكلام وكذب الكلام، من أين نعرف أن هذا الكلام يكون صادقا أو كاذبا. يبين ما هو المدار صدق الكلام وكذب الكلام. وقبل البحث وبيان ما هو المناط في صدق الكلام وكذب الكلام أو صدق القضية وكذبها، لا بد من مقدمة، وهي أن الموضوع والمحمول في القضية على أربعة أقسام. هذا من باب المقدمة. القسم الأول أن يكون كل من الموضوع والحكم والمحمول من الأمور الخارجية، هذا هو القسم الأول. كقولنا الإنسان أبيض، الإنسان كاتب، الإنسان موجود في الخارج، وكتابته كونه كاتبا أيضا موجود في الخارج، وكونه أبيض موجود في الخارج. هذا هو القسم الأول، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الموضوع من الأمور الخارجية والمحمول من الأمور العقلية، كقولنا الإنسان ممكن أو كل إنسان ممكن. الإنسان من الأمور الخارجية وكونه ممكن، هذا الحكم من الأمور العقلية. إمكان الممكن لا يوجد في الخارج، من الأمور العقلية كما تقدم. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث أن يكون كل من الموضوع والمحمول من الأمور العقلية، كقولنا وما هو في الموجود في كلام الشارح الإمكان مقابل للامتناع، الإمكان مقابل للامتناع. والاحتمال الرابع وهو غير الصحيح أن يكون محمول من الأمور الخارجية والموضوع من الأمور العقلية، هذا غير الصحيح يعني. وإن كان محتملا عقلا ولكن غير الصحيح أن يكون المحمول من الأمور الخارجية والموضوع من الأمور العقلية، إذ لا يمكن ثبوت الأمر الخارجي للأمر العقلي، هذا غير صحيح. فالصحيح من هذه الأقسام الأربعة الثلاثة منها أن يكون كل من الموضوع والمحمول من الأمور الخارجية، أن يكون كل منهما من الأمور العقلية، أن يكون جانب الموضوع من الأمور الخارجية وجانب المحمول من الأمور العقلية، هذه الثلاثة. بعد هذه المقدمة ما هو المنار في صدق القضية، ما هو المنار في صدق القضية، من أين نعرف صدق القضية عن كذبها؟ يقول المثنى المناط في صدق القضية في القسم الأول، يختلف المناط حسب هذه الأقسام في القسم الأول، وهو أن يكون كل من الموضوع والمحمول، كل من الحكم والموضوع من الأمور الخارجية، من الموجودات الخارجية. المناط في هذا القسم تتابق القضية العقلية للقضية الخارجية، تتابق الذهن للخارج. إذا كان الذهن مطابقا للخارج، إذا كان هذا الحكم في القضية مطابق للخارج فهو الثالث، وإلا فهو الثالث. مثلا حينما نقول الجسم أبيض، أو نقول زيد قائم، القضية العقلية ما هي القضية العقلية؟ ما هو الحكم؟ قيام الزيد، حكم بقيام الزيد. إذا كانت الخارج في الواقع زيد قائما فهذا مطابق للخارج، مع هذا التطابق تكون القضية سابقة، فهذه القضية سابقة. ومع عدم التطابق يقال زيد قائم، مع أن الزيد جالس ليس بقائم، مع عدم التطابق فالقضية كاذبة. ففي القسم الأول الملاك للصدق هو التطابق، الملاك للكذب عدمه تطابق. هذا في القسم الأول. أما في القسمين الأخيرين الثاني والثالث، بأن يكون كل منهما من الأمور العقلية، أو الموضوع فقط من الأمور الخارجية والمحمود من الأمور العقلية، فحينئذ ليس المناط في الصف الخارج، إذ ليس كل من الموضوع والمحمول من الأمور الخارجية كي يكون المناط هو الخارج، ليس الخارج، أو ليس المحمول من الأمور الخارجية، لا يوجد المحمول في الخارج كي يكون المناط في السر هو ثبوته في الخارج، تطابقه في الخارج. فليس المناط في السر الخارج، وليس المناط بالسر الذهن أيضا، بمعنى أن هذا الكلام، هذه النسبة إذا كان مطابقا للذهن فتكون القضية سابقة وإلا كاذبة، لا ليس هذا المناط. لماذا ليس المناط التطابق الذهني؟ لأن العقل والذهن قد يتصور الكواذب أيضا، يتصور الكواذب، فحينما يتصور الكواذب فمع تطابق هذه القضية في الذهن أن هذه القضية كاذب ليس صادق، فليس المناط هو التطابق الذهني، فالمناط هو التطابق نفس الأمر. إذا كان مطابقا للنفس الأمر فهو الصادق، وإلا فهو الكاذب. المناط فيما إذا كان كل من الموضوع والحكم أو المحمول من الأمور العقلية، أو المحمول فقط من الأمور العقلية، المناط هو التطابق مع نفس الأمر، ولكن ما هو مراد من نفس الأمر؟ هاي صعب مشكلة، يحتاج إلى التوضيح. ما هو المراد من نفس الأمر؟ هذا يحتاج إلى التوضيح. أقول الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج، وقد يؤخذ لا بهذا الاعتبار، لا باعتبار ما في الخارج. فإذا حكم الدين على الأشياء الخارجية بمثلها، الحكم من الأشياء الخارجية، الموضوع أيضا من الأحكام من الأشياء الخارجية، كقولنا الإنسان حيوان في الخارج، وجب أن يكون مطابقا بما في الخارج حتى يكون حكم الدين صحيحا وصادقا، وإلا لو لم يكن مطابقا للخارج لكان باطلا. وإن حكم على الأشياء الخارجية بأمور العقلية كقولنا الإنسان ممكن، أو حكم على الأمور الذهنية بأحكام الذهنية كقولنا الإمكان مقابل للامتناع، لم يجب مطابقته لما في الخارج. ليس في الخارج على هذا الفرض إمكان ولا امتناع متقابلان، ولا في الخارج إمكان ممكن. إذا تقرر هذه الأقسام كما ذكرنا توضيح ذلك من الخارج، فنقول الحكم الصحيح والصادق في هذين القسمين، أي كما إذا كان أحد الطرفين من الأحكام من الأمور العقلية أو الطرفين موضوع المحمول، لا يمكن أن يكون باعتبار مطابقته لما في الخارج. لماذا لا يمكن؟ لما تقدم من أن الحكم ليس مأخوذا بالقياس إلى الخارج، ليس الحكم ثابتا في الخارج، فالصدق والصحة ليس باعتبار مطابقة الخارجية ولا باعتبار مطابقته لما في الذهن. لماذا لا ليس باعتبار مطابقته لما في الذهن؟ لأن الذهن كي يتصور الكواذب، كي يتصور الأمور الكاذبة، إذا كان الملاك مطابقة الذهنية يلزم صدق ما هو كاذب. قد يتصور كون الإنسان واجبا مع أن هذا كاذب، الإنسان ممكن ليس واجب، مع أنه ممكن. فلو كان صدق الحكم باعتبار مسابقته لما في الذهن لكان الحكم بوجوب الإنسان صادقا، لأنه صورة ذهنية مسابقة لهذا الحكم الذهني، بل يكون باعتبار مع أنه كاذب ليس صادق، بل يكون مسابقته لما في نفس الأمر. وقد كان بعض أوقات استفادته منه جرت هذه النقطة، الحمد لله.